بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، تكلمنا في الدروس السابقة حول أن السائل من وظائفه المنع إذا لم يقم المدعي دليلا على دعواه فيمنع دعواه، أو أقام الدليل فيمنع السائل إحدى مقدمتي الدليل. وقلنا إن هذا المنع إن إما أن يكون بسند أو بلا سند، وإذا كان بسند فهو إما لمي أو إني أو حلي. ثم يمكن أيضا للمعترض أن يناقش الطرف الأول بالنقد، بأن ينقض دليله الذي ذكره على دعواه، بمعنى أن يبطل ذلك الدليل، إما ببيان أنه قد يوجد الدليل في مواضع ولكن لا يوجد المدلول فهذا يسمونه التخلف، وإما باستلزام الدليل للمحال كالدور أو التسلسل أو اجتماع النقيضين أو الضدين أو ارتفاع النقيضين ونحو هذا. واضح يا شيخ؟ طيب، بقي بعد ذلك أن الطرف الثاني في المناظرة وهو السائل أيضا من وظائفه المعارضة. إيه المعارضة هذه؟ المعارضة كما قلنا إن هو يأتي المدعي، أتى بالدعوة وأقام الدليل عليها، فأنت ممكن تمنع إحدى مقدمتي الدليل، يبقى أنت استعملت المنع، وممكن تنقض الدليل بالتخلف أو باستلزام المحال، يبقى أنت استعملت الإيه؟ النقض. ممكن بقى لا تفعل هذا ولا ذاك، سيبك بقى من كلامه هو خالص، وتأتي أنت بدعوة جديدة وتقيم الدليل على هذه الدعوة الإيه؟ الجديدة. ولكن الدعوة الجديدة لابد أن تكون أن تدعي نقيض ما ادعاه الأول. يعني هو مثلا بيقول العالم قديم ويقيم الدليل على ذلك، فأنت بقى ما تنشغلش بالدليل بتاعه، إنما تقول أنت تدعي دعوة مناقضة للدعوة الأولى، فتقول العالم غير قديم، فتقول العالم إيه؟ غير قديم، يبقى أنت أتيت بدعوة هي مناقضة للدعوة الأولى. هو قال قديم، أنت بتقول له إيه؟ غير قديم، خلاص كده. وتقيم الدليل على نقيض دعواه، يعني تقيم الدليل على دعواك أنت اللي هي مناقضة لدعوة الأول، فإذا أثبتت صحتها تبطل دعوة المدعي. ليه؟ لأن النقيضين لا يجتمعان، فلو ثبتت صحة إيه دعواك اللي هي المناقضة لدعواه تبطل دعواه تلقائيا، من غير بقى ما انت تقعد تهدم دليله وتقول انه يستلزم المحال او ان هو بيتخلف المدلول فيه عن الدليل في بعض المواضع، ومن غير ما تمنع من غير ما تبص له هو خالص، انت بتقيم دعوه مناقضه نقيضه دعواه، وتقيم الدليل على صحه دعواك انت، فاذا ثبتت صحه النقيض تمام بطل دعوى المدعي. ليه؟ لان النقيضين لا يجتمعان، فلو كانت دي صحيحه يبقى لابد الثانيه ايه؟ كاذبة. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ فدي اسمها ايه يا شيخ؟ اسمها المعارضة. المعارضة انك ايه؟ انك تدعي النقيضة وتقيم الدليل على صحته، يبقى دي المعارضة. قال لك طب هل لابد ان انا ادعي النقيض؟ قال لك لا، ممكن تدعي المساوية للنقيض او الاخص من النقيض، يعني ممكن تأتي بدعوة هي نقيض الدعوة الاولى او هي مساوية للنقيض أو أخص من النقيض. طب إيه المساوي للنقيض؟ زي ما بنقول كده العالم قديم، النقيض بتاعها غير قديم، لأن النقيضين بيبقى الإثبات ونفي، هذا العدد زوج هذا العدد ليس زوجا، يبقى ده كده متناقضان. إنما لو قلت إيه فرد، فالفرد ده ما نقولش عليه نقيض الإيه الزوج، وإنما نقول هو المساوي للإيه للنقيض، لأن كل ما ليس زوجا هو إيه فرد، فالعدد فرد هذا مساو لنقيض العدد ايه زوج. لما تقول العالم قديم ايه النقيض بتاعها؟ العالم غير قديم. طيب ما هو مساوي النقيض؟ حادث. تقول العالم حادث، لان كلمه حادث دي تساوي كلمه غير ايه غير قديم، وهما متساويان فيما صدق، فكل ما هو غير قديم هو حادث، وكل ما هو حادث هو غير قديم، فهما متساويان فيما صدق. فيبقى اما تقول اما المدعي يقول العالم قديم فانت تقول العالم غير قديم، يبقى اتيت بنقيض دعواه. طيب لو هو قال العالم قديم فانت قلت العالم حادث، يبقى انت اتيت بالايه بالمساوي لإيه؟ بالمساوي لنقيضه. واضح يا شيخ؟ وفي ان انت تأتي بايه؟ بالاخص من النقيض. في انك تأتي بدعوة اخرى اخص من نقيض دعوة المدعي. فمثلا لو قال المدعي هذا الواقف على الجبل ليس بحيوان، الواقف على الجبل ليس بايه؟ بحيوان، لانه لو كان حيوانا لتحرك، وكل ما لا يتحرك فهو ليس بحيوان. ده دعوة واقام الدليل عليه. ايه الدعوة اللي بيدعيها نور السلطان؟ بيقول لك اللي واقف على الجبل هناك ده ليس بحيوان، ده الدعوة بتاعته. طب ايه الدليل عليها؟ قال لك لانه لا لان الواقف لا يتحرك، وكل ما لا يتحرك فهو ليس بحيوان. فتنتج ايه دعوة؟ فانت تيجي تعرضه بايه؟ بانك تقيم ايه؟ دعوة مناقضة للدعوة. فتقول مثلا هذا الواقف على الجبل حيوان، يبقى انت هنا ادعيت النقيض لانه قال ليس بحيوان، فانت تقول ايه؟ حيوان. تمام كده؟ او ممكن تأتي بالاخص من النقيض. هنا ما ينفعش تأتي بالمساوي، يعني لا يحضرني الان مساو للنقيض، يعني ليس بحيوان، نقيضها ايه؟ حيوان. ايه المساوي الحيوان؟ الا بقى اذا فصلت، يعني قلت كائن حي متحرك بالايه؟ بالارادة مثلا والاحساس، فممكن يعني. تمام. لكن احنا هنا نضرب المثال ده عشان ناتي بمساله الاخص من الايه؟ من النقيض. فتقول ايه؟ تقول هذا الواقف على الجبل انسان. يبقى هو قال الواقف على الجبل ليس بايه؟ ليس بحيوان. نقيضه ايه؟ حيوان. فانت ما جبتش النقيض، ما قلتش هذا الواقف على الجبل حيوان، لا قلت هذا الواقف على الجبل انسان. طيب وهو الانسان والحيوان ايه العلاقه بينهما؟ العموم والخصوص المطلق. فالانسان ده اخص من الايه؟ من الحيوان. يبقى انت اتيت بدعوه هي اخص من نقيض دعوى المدعي. يبقى هو قال الواقف على الجبل ليس بحيوان، فانت ممكن تقول له الواقف على الجبل حيوان. طبعا هو اقام دليله، هو انت هتقيم ايضا دليلك. فلما هو يقول ليس بحيوان وانت تقول هو حيوان، يبقى انت اتيت بنقيض دعوى. بنقيض ايه؟ دعوة. انت بتقول ايه يا شيخ بقى؟ مثلا عكس نبات. لا ده مش مساوي يا شيخ، ده مبين مش مساوي. طيب فهو يقول ليس بحيوان، فانت تقول حيوان، يبقى اتيت بنقيض دعواه. طب لو هو قال ليس بحيوان فقلت هو انسان، وانسان دي ايه؟ دي اخص من حيوان. يعني بدل ما تاتي بالنقيض اتيت بالاخص من الايه؟ من النقيض. اتيت بالاخص من النقيض واقمت الدليل على هذه الدعوه اللي هي اخص من نقيض دعوى المدعي. فلما تقيم الدليل عليها تبطل دعوى المدعي تلقائيا. ليه بقى؟ لان لأن في قاعدة بتقول إيه؟ بتقول إثبات الأخص يلزم منه ثبوت الأعم. إثبات الأخص يلزم منه ثبوت الإيه؟ الأعم. يعني مين الأخص؟ إنسان. الرجل ولا إنسان؟ إنسان. يا شيخ رجل أخص من الإنسان. فلو ثبت إن هذا رجل يثبت منه أنه إنسان، إنما نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. يعني لو نفيت رجولة هذا الشخص يبقى هل نفيت إنسانيته؟ لا. قد يكون خنثى وقد يكون امرأة. واضح يا شيخ؟ يبقى إثبات الأخص يلزم منه إثبات الإيه؟ الأعم. بالعكس بقى نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. بس الجزئية الثانية دي بقولها يعني استطرادا وتتمة للفائدة. ونفي الأعم يلزم منه نفي الأخص. وإثبات الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص. يعني في عندك أربع حاجات: نفي الأخص وإثبات الأخص، ونفي الأعم وإثبات الإيه؟ الأعم. شيئان منهما يستلزمان وشيئان لا يستلزمان. فلما تقول إيه؟ إثبات الأخص، بيلزم منه إثبات الأعم ولا لأ؟ يلزم. لو أثبتت أنه رجل يبقى يلزم أنه إنسان، فإثبات الأخص إثبات للأعم. طيب نفي الأخص هل يلزم منه نفي الأعم؟ لا. فلو نفيت رجولته لا، ليس بالضرورة نفيت إنسانيته. طيب نرجع بقى للعكس، إثبات الأعم هل هو إثبات للأخص؟ يعني لو أثبتت أنه إنسان هل أثبتت أنه رجل؟ لا. لا، قد يكون رجلا وقد يكون امرأة أو خنثى. واضح يا شيخ؟ يبقى إثبات الأعم لا يلزم منه إثبات الإيه؟ الأخص. طب لو نفيت الأعم يلزم منه نفي الأخص. يعني لو نفيت إنسانيته يبقى نفيت رجولته وأنوثته وخنوثته. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فدي أربعة إيه؟ علاقات مهمة أنك تعرفها، بس اللي يلزمنا منها الآن هو علاقة واحدة، وهي إيه بقى؟ إثبات الأخص يلزم منه إثبات الإيه؟ الأعم. طيب فإحنا بنقول هو قال ليس بحيوان، فأنت أتيت بنقيض، يعني أتيت بالأخص من النقيض، فقلت هو إنسان، يبقى ده إنسان أخص من النقيض اللي هو حيوان. فأنت بدل ما تقول هو حيوان وتبقى أتيت بنقيض دعواه، قلت هو إيه؟ إنسان، فأتيت بالأخص من النقيض وأثبتت ذلك، يبقى أنت هنا أثبتت الأخص. وإذا أثبتت الأخص فأنت مثبت للإيه؟ للأعم، إنه كأنك بتقول هو حيوان، وطالما أثبتت هو إنسان يبقى بالضرورة أيضا هو إيه؟ حيوان. وإذا ثبت أنه حيوان بطلت دعوى المدعي بأنه ليس بحيوان. واضحة يا شيخ ولا مش واضحة؟ فاهم يا مولانا؟ طيب قلت المعارضة إقامة الدليل على ما ينافي دعوى الخصم. خلي بالك، إقامة الدليل على إيه؟ على ما ينافي دعواه. اللي ينافي دعواه ده اللي هو إيه؟ اللي هو النقيض أو المساوي للنقيض أو الأخص من الإيه؟ ده كده أي واحد من دول بينافي دعوى المدعي. مش بس إن أنت تدعي هذا المنافي، لا، تدعيه وتقيم دليلا، يعني الدعوة التي ادعيتها. يبقى المعارضة هي إقامة الدليل على ما ينافي مدعى الخصم أو دعوى الخصم، سواء كان هذا المنافي، يعني سواء كان هذا المنافي اللي انت بتقيمه وتقيم الدليل عليه، سواء كان نقيضه او المساوي لنقيضه او الاخص من نقيضه. يعني سواء كان هذا المنافي هو نقيض دعوى المدعي او مساوي لنقيض دعواه او اخص من ايه؟ من نقيض دعواه. يبقى النقيض او المساوي للنقيض او الاخص من الايه؟ قلت لأن إثبات الأخص إثبات للأعم، فإثبات الأخص من النقيض إثبات للنقيض، فيلزم منه ارتفاع الآخر لأن النقيضين لا إيه؟ يجتمعان. فإذا ثبتت صحة واحد منهما ارتفع الإيه؟ الآخر، وثبت بطلانه. واضح يا مولانا؟ طيب مثاله، يقول المدعي هذا الكون قديم لأنه أثر للقديم، وكل ما هو أثر للقديم قديم. هو ذكر الدعوة وأقام الدليل إيه؟ عليها. ممكن أنت بقى تستعمل معاه النقد كما سبق في الدرس السابق، وممكن تستعمل معاه إيه؟ المعارضة. فالمعارضة تقول له إيه؟ العالم غير قديم، يبقى أنت أتيت بالنقيض وتقيم الدليل على ذلك. أو تقول له العالم إيه؟ حادث، يبقى أتيت بالمساوي للإيه؟ للنقيض وتقيم الدليل على ذلك. أو تأتي بالأخص من النقيض، لا أدري ما هو مثلا في هذا المثال. ما هو خلي بالك، مش كل مثال يصلح أنك تأتي بالإيه؟ بالنقيض أو بالمساوي أو بالأخص. يعني طيب قلت هذه دعوة، يعني من الطرف الأول، مقرونة بالدليل. طيب يبقى يعمل إيه بقى المعارض اللي هو السائل؟ فيقول المعارض السائل هذا الكون حادث لأنه متغير وكل متغير حادث. يبقى عمل إيه بقى كده السائل هنا؟ جاء بدعوى مساوية لنقيض دعوى المدعي، لأن دعوى المدعي العالم قديم، فالنقيض بتاعها غير قديم، والمساوي لهذا النقيض إنه حادث. فيبقى هو لما قال السائل، يعني لما قال العالم حادث، يبقى أتى بإيه؟ بالمساوي، أو أتى بدعوى مساوية لإيه؟ مساوية لنقيض دعوى المدعى. وبعدين أقام الدليل عليها، قال لك لأنه متغير وكله إيه؟ متغير حادث، فبالتالي يبقى العالم حادث. يبقى أتى بالمساوي للنقيض وأقام الدليل، يبقى دي اسمها إيه؟ معارضة. قلت فهذه معارضة بإيه؟ ما هي المعارضة بتبقى معارضة الدعوة، بتبقى بدعوة تانية. فهذه معارضة بدعوى أخرى مساوية لنقيض دعوى المعلم، ماشي، مقرونة بالدليل عليها. يعني مش بس بتقول دعوة منافية وتسكت، لا، ده بتقيم دعوة منافية وتقيم أيضا الدليل إيه؟ الدليل عليها. واضح يا شيخ؟ نعم. فاهم يا مولانا؟ تفهم؟ نعم. مثال آخر، يقول المدعي هذا الواقف على الجبل ليس بحيوان، لأنه لو كان حيوانا لتحرك، وكل ما لا يتحرك فهو ليس حيوانا. فيجي إيه ده كده أقام يعني دعوة وأقام الدليل إيه عليه بدماغه هو، يعني الدليل على دماغه هو. طيب فيقول المعارض إيه اللي هو السائل، يقول هذا الواقف على الجبل إنسان لأنه ناطق وكل ناطق إنسان. يبقى أتى هنا بإيه؟ بدعوة أخرى منافية للدعوة الأولى، وإيه؟ وهي أخص من نقيض الأولى، وسواء النقيض هو منافي والمساوي للنقيض مناف، والأخص من النقيض إيه؟ منافي. يعني كلمة منافي دي تشمل النقيض والمساوية للنقيض والأخص من النقيض. فهو هنا أتى بالمنافي اللي هو إيه؟ المنافي هنا يا شيخ الأخص من النقيض، لأن النقيض ليس بحيوان حيوان، والأخص من هذا النقيض أن تدعي أنه إنسان، فده أخص من إيه؟ من نقيض الحيوان، من نقيض ليس بحيوان اللي هو الحيوان. فاهم يا شيخ؟ طيب، وأقام الدليل على هذا، فلذلك قلت هذه معارضة بدعوى أخرى أخص من نقيض دعوى المعلم، لأن نقيض ليس بحيوان حيوان، والإنسان أخص منه. واضح يا شيخ؟ نعم. يا شيخ ما تهتمش قوي بالايه، بان انت تاتي يعني في كل مثال بالصور الثلاثه، لا تنشغل وتشغلنا بهذا. طيب، المعارضه ثلاثه اقسام، في معارضه بالقلب، ومعارضه بالمثل، ومعارضه بالغير. تحبون ان احنا نقرا هذا ايضا ولا ننتقل؟ يعني الشروع في العلم ما يتوقفش على هذه الانواع الايه الثلاثه، فنذكرها يعني كده بالمره ولا نخليها لما يجي وقتها في الدرس؟ نذكرها بالمره. ايه المعارضه بالقلب؟ جايه من كلمه انك تقلب الدليل عليه. هو بيقول دليل، بيقول دعوه بدليل، فانت تمسك نفس الدليل ده وتقلبه ايه عليه. واضح يا شيخ؟ فدي اسمها المعارضه بالايه، بالقلب، مش بالقلب اللي هو الهيرت، تمام، انما بالقلب يعني من الايه، من القلب، زي قلب نظام الحكم كده، تمام. فيبقى ده المعارضه بالقلب، انك تقلب الدليل على المدعي، فده اسمها المعارضه بالقلب. وفي المعارضه بالمثل، وفي المعارضه بالغير. ما هي المعارضه بالقلب؟ المعارضة بالقلب بأن يتحد دليل المدعي والمعارض مادة وصورة، أن يكون دليل المدعي هو نفس دليل السائل اللي هو المعارض من حيث المادة. يعني مثلا هو جاب حديث، يبقى أنت تأتي بنفس الحديث، أتى بآية تأتي أنت بنفس الآية، يبقى دي كده اسمه الدليل بتاعك والدليل بتاعه هما نفس المادة، نفس الآية أو نفس الحديث أو كذا، نفس الإيه؟ المادة. وتأتي أيضا بدليلك على نفس صورة دليلي، يعني اللي هو أتى مثلا بدليله قياس من الشكل الأول، فأنت تأتي بدليلك أيضا قياس من الشكل الأول، فيبقى أخذت المادة بتاعته واستعملت الشكل اللي هو بتاعه. فمثلا لو هو قال الصلاة حرام، دي الدعوة بتاعته، إيه الدليل يا عم؟ يقول قال الله تعالى أقيموا الصلاة، وهو أمر، والأمر يفيد التحريم، فالصلاة حرام. ما هو بيألف بقى، ما أنت بتنظره عشان تثبت له خطأ، يبقى الصلاة محرمة. إيه الدليل يا شيخ؟ يا شيخ منصر، الدليل إن قال الله تعالى أقيموا الصلاة، وهذا أمر، والأمر يفيد التحريم. هو هكذا يقول. فإذا الصلاة محرمة. فأنت ممكن تنقض دليله في الأمر يفيد التحريم بالتخلف مثلا، تمام كده؟ فيبقى أنت استعملت النقض، أو تستعمل المنع تقول له أمنع المقدمة الكبرى اللي هي الأمر يفيد التحريم، فبتطالبه بالدليل عليها فهينقطع مش هيقدر يجيب لك دليل خلاص، أو يجيب دليل فتنقضه وهكذا. يبقى إما أن أنت تمنع إحدى مقدمتي الدليل وليكن مثلا الكبرى اللي هو وكل أمر يفيد التحريم، أو أن أنت تنقض دليله بأنك ترى أن هذا الدليل يعني يتخلف فيه المدلول في بعض المواضع أو يستلزم المحال، أو أن تعمل المعارضة بالقلب. المعارضة بالقلب بقى مش اللي هي تغيير المنكر بالقلب، لا، المعارضة بالقلب أنك تمسك نفس المادة اللي هو استعمله اللي هي أقيم الصلاة وتحطها في قياس من الشكل الأول زي ما هو عمل، فيبقى أنت كده عارضت دعواه بدعوة منافية لها، وأقمت الدليل على الدعوة المنافية من نفس مادة وصورة دليل المدعي. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ فتيجي تقول له الصلاة غير محرمة، غير محرمة، أنت أقمت دعوة منافية وهي نقيض دعوة المدعي. أو تقول له الصلاة واجبة، يبقى يا شيخ أتيت بدعوة منافية. هي بقى؟ لا يا حبيبي، مش مساوية للنقيض، هي أخص من النقيض، لأن النقيض محرمة غير محرمة، وغير محرمة دي بتشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه حتى تنزيها. واضح؟ فلما تقول له الصلاة واجبة يبقى أنت أتيت بدعوة أخص من نقيض دعواه، لأن نقيض دعواه محرمة غير محرمة. فلما بتقول الصلاة واجبة فهذا أخص من نقيض دعواه. طيب، يبقى أنت تأتي بالنقيض أو بالأخص من النقيض وتسكت؟ لا، وتقيم الدليل على على ذلك. فتقول مثلا الصلاة واجبة، يبقى أنت أتيت بدعوة أخص من نقيض دعواه، وبعدين تقيم الدليل على هذه الدعوة فتقول لأن الله تعالى قال أقيموا الصلاة وهو أمر، يبقى أنت استعملت نفس المادة بتاعته، وكل أمر يفيد الوجوب، فيبقى الصلاة واجبة، يبقى استعملت دليله مادة وصورة، اتفق دليلك ودليل مع دليله في المادة وفي وفي الصورة، يبقى هذه تسمى معارضة بالقلب. ماشي؟ فقلت المعارضة ثلاثة أقسام: معارضة بالقلب بأن يتحد دليل المدعي والمعارض مادة وصورة. مثال ذلك، أنا ذكرت مثال دلوقتي من دماغي، في مثال تاني ذكرته في الرسالة. يقول المعلل المعتزلي، واحد من المعتزلة يدعي الدعاء، يقول يقول رؤية الله تعالى غير جائزة عقلا لأنها منفية بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وكل منفي لا يجوز حصوله. يبقى هو استعمل قياسا من الشكل الأول، والمادة بتاعت القياس هو قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فيرد عليه السائل ويقول يقول رؤية الله جائزة عقلا، يبقى هنا أتى بدعوة مناقضة لدعوة، لأن هو قال غير جائزة فالسائل قال جائزة، يبقى نقيض غير جائزة جائزة، يبقى أتى بنقيض الدعوة. طيب، وبعدين أقام الدليل عليها، قال لأنها منفية بقوله تعالى لا تدركه الأبصار، يبقى استعمل نفس المادة، وكل منفي ممكن الوجود. سيبك بقى من حتة كل، احنا مش هنلاقيش دلوقتي حتة كل منفي ممكن الوجود ولا مش، دي مش يعني تصحيح هذا ليس شأننا الآن، لكن المهم ان هو استعمل نفس المادة وهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار، واستعمل قياسا من الشكل الأول اللي هو شرحناه في درس المنطق قبل العشاء. واضح يا شيخ؟ فيبقى استعمل مادته وصورته، مادة دليل المدعي وصورة دليله، فهذه تسمى معارضة بالقلب. طيب، المعارضة بالمثل أن يتحد في الصورة فقط لكن المادة مختلفة، دي اسمها معارضة بالمثل مش بالقلب، انت ما قلبتش دليله عليه لكن أتيت بمثل دليله، مادة أنت أتيت بمادة أخرى ولكن حافظت على الصورة، فإذا كان هو أتى في اسم الشكل الأول تأتي أنت بالشكل الإيه الأول، بس المادة مختلفة، فهذه تسمى معارضة بالإيه بالمثل. واضح يا شيخ؟ فمثلا في نفس المثال الذي ذكرته يقول الصلاة محرمة، ليه؟ لأن الله تعالى قال أقيموا الصلاة وهو أمر، وكل أمر يفيد التحريم، فأنت عايز إيه؟ بهو استعمل هنا المادة قوله أقيموا الصلاة، والصورة قياس من الشكل الأول، فأنت تأتي بدعوة منافية لدعوة، فتقول مثلا الصلاة غير محرمة، الصلاة إيه؟ غير محرمة، خلاص؟ لأن الله تعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوطا، وكل ما ألزمنا فيه بوقت فهو غير محرم. سيبك برضو من الدليل ده، أنا مش مهمنيش إذا كان صح ولا غلط، المهم إن أنت أتيت بمادة مخالفة لمادته، يعني هو قال أقيموا الصلاة فأنت جبت آية أخرى أو جبت حديث مثلا أو كذا. واضح يا شيخ؟ آه، ولكنك استعملت نفس الصورة، فهو استعمل قياسا من الشكل الأول وأنت استعملت قياسا من الشكل الأول، فهذه تسمى معارضة بالمثل. واضح؟ قلت مثاله المثالان المتقدمان في تعريف المعارضة. احنا في المعارضة لما جينا ذكرنا مثالين، المثال الأول لما هو بيقول الكون قديم لأنه أثر للقديم، وكل ما هو أثر للقديم قديم، فالسائل رد عليه قال له إيه؟ قال له الكون حادث، فأتى بدعوى منافية للدعوى لأنه متغير وكل متغير حادث، يبقى الأول استعمل الشكل الأول والتاني أيضا استعمل الشكل الإيه؟ يبقى ده كده معارضة بالمثل، لكن المادة مختلفة. طيب المثال الثاني، هذا الواقف ليس بحيوان لأنه لا يتحرك، ولو كان حيوانا يتحرك، فكل ما لا يتحرك فهو ليس بحيوان، ده كده أقام الدليل على دعوى. فأنت جيت قلت له هذا إنسان، أتيت بأخص من نقيض دعواه، وبعدين قلت إيه؟ لأنه ناطق وكل ناطق إنسان، فأتيت بالشكل الأول لكن المادة مختلفة، فيبقى هذه معارضة بالإيه؟ بالمثل. النوع الأخير من المعارضة اللي هي المعارضة بالغير، اللي هي أن يكون الدليلان غير متحدين، لا صورة ولا مادة، يعني تأتي بمادة غير مادته وبصورة غير صورته. مثال ذلك يقول المعلل، واحد مدعي بيدعي، يقول لك عيسى ابن الله، دي الدعوة بتاعته، عيسى ابن الله دعوة، طب ايه الدليل عليها يا مقدس؟ مش هنقول له يا شيخ بقى ايه الدليل عليها يا مقدس ان عيسى ابن الله؟ فيقول لك لانه ولد من غير اب، ولد من غير ايه؟ اب، وكل من كان كذلك فهو ابن الله. فانت تيجي تقول له ايه بقى؟ السائل يعترض ويقول له ايه؟ يقول له عيسى ليس ابنا لله، يبقى هنا أقام دعوة مناقضة لدعوة الأول، الثاني بيقول ابن الله، أم هو قال له ليس ابنا لله، يبقى دي دعوة مناقضة، نقيض يعني. وبعدين يقول إيه بقى؟ لأنه لو كان، خلي بالك الأولاني استعمل قياسا منطقيا من الشكل الأول، قالك لأنه ولد من غير أب وكل من ولد لغير أب هو ابن لله، يبقى ده قياس من الشكل الإيه الأول، كلية موجبة مع كلية موجبة، لأنه ولد من غير أب، عيسى ولد من غير أب، فالموضوع هنا عيسى دي شخص، موضوع شخصي وهو في قوة الكل، يبقى كلية مجابة مع كلية مجابة، فالنتيجة كلية مجابة اللي هي يبقى عيسى ابن الله، كلية مجابة برضه، يبقى استعمل قياسا منطقيا من الشكل الأول، من الضرب الأول اللي هو كاف مين مع كاف مين، اللي حضر طبعا درس المنطق معايا يفهم هذا الكلام. طيب أو اللي ما حضروش بس ذاكر، مذاكر من غير ما يحضر يعني، انما لما حضر معايا ولا ذاكر يبقى مش فاهم كاف مين وكاف مين، بس مش مشكله مش هيضر لانه هو فاهم بقى ايه المعارضه بالغير يعني. طيب يجي السائل بقى يقول له عيسى ليس ابنا لله، يبقى دي نقيضه لدعوى الاول. قال ايه بقى؟ لانه لو كان كل من جاء من غير اب ابن الله لكان ادم ابن الله، لكن ادم ليس ابنا لله فعيسى ليس ابنا لله، يبقى ده اتى بايه؟ بقياس استثنائي اللي احنا هندرسه ان شاء الله يوم السبت القادم، مش يوم السبت بقى، يوم الجمعه، لان الدرس تغير من السبت الى الايه الجمعه بعد صلاه الجمعه في هذا المكان، او ممكن في رواق اخر يعني تاتون بعد صلاه الجمعه، فهندرس القياس الاستثنائي. ماشي يا شيخ؟ طيب فيبقى المدعي اتى بقياس ايه؟ من الشكل الاول، والسائل أتى بقياس استثنائي، فالصورة غير الصورة والمادة غير المادة، فهذه تسمى إيه يا شيخ؟ معارضة بالغير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.